أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أيها المشاهدون أيتها المشاهدات أيها الصائمون أيتها الصائمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وأسعدكم الله جميعا أينما وحيثما كنتم نحييكم أيها الأحبة أجمل تحية نرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم المبارك المستمر الجواب الكافي في هذه الحلقة أحبتي في الله نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه يجزي شيخنا خير الجزاء ويبارك في علمه وعمله إنه سميع قريب مجيب. حياكم الله صاحب الخير. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله أخوة المشاهدين. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم مع الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك موقع الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. نرحب بكل ما لديكم من أسئلة واستفسارات. أؤكد على قضية مهمة وهي تتكرر معنا في كل حلقة أن يخفض الإنسان صوت التلفاز لديه وأن يسمعنا من سماعة الهاتف حتى يأتي الصوت لدينا واضحا ونستطيع التعاطي معه بسرعة. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة صاحب الفضيلة ونحن قد جاوزنا الثلث الأول من شهر رمضان. هذا الثلث الذي مضى سريعا مضى إن شاء الله تعالى بأعمال صالحات أودعها المسلم صحيفته وسيجدها موفاة له حين يلقى ربه سبحانه وتعالى. بقي الثلثين أو الثلثان الأخيران سيمضيان كما مضى الثلث الأول بسرعة فائقة لا يصح الإنسان أحيانا إلا على ليلة العيد وقد انقضى هذا الشهر. المبادرة في فعل الخيرات، الاستشعار سرعة هذا الزمن المبارك وأنه يعني دقائقه ولياليه وثوانيه لا تقدر بثمن، وبالتالي ينبغي أن يقوده ذلك إلى أن يضخ مزيد من الأعمال الصالحة في هذه المواسم المباركة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى من هذا الشهر الكريم أكثر من الثلث، وقارب هذا الشهر الكريم على المنتصف، والله تعالى قال عن هذا الشهر أياما معدودات، فهو أيام معدودات وسرعان ما تنقضي وسرعان ما تطوى صحائفها، ولهذا ينبغي أن نجتهد فيما تبقى من أيام هذا الشهر ولياليه وأن نغتنم ما تبقى، فربما يكون ما تبقى خيرا مما مضى، فإن ما تبقى فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فينبغي أن نغتنم الزمن المتبقي من هذا الشهر الكريم في كل ما هو عمل صالح، في كل ما هو طاعة لله عز وجل. والإنسان لا يدري متى يبغته الموت، لا يدري متى يفجأه الأجل. ألسنا نرى من يخرج من بيته صحيحا معافى لا يشكو من أي مرض أو أي علة، ثم يصاب في حادث سيارة مثلا فينتقل في لحظات من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. ألسنا نرى من ينام ولا يستيقظ، لا والله، ينتقل في دقائق معدودة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. من يموت بسكتة قلبية أمام أهله وهم يرونه، وينتقل في دقائق من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. فينبغي للمسلم أن يستحضر هذه المعاني وألا تغيب عنه، يستحضر أن الموت ربما يفجأه في أي وقت في أي لحظة، ولا ينفع الإنسان إلا ما عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. لا ينفع الإنسان إلا عمله، لا ينفع الإنسان مال، لا ينفع الإنسان أهل، لا ينفع الإنسان أي شيء إلا عمله الصالح الذي عمله والذي قدمه. والله تعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني طائره يعني عمله، وسمي بالطائر لأنه يطير عن الإنسان، يعني ما مضى هل يستطيع الإنسان يتحكم فيه؟ مع أنه بالأمس أو قبل أمس أو ما مضى، هل تستطيع أن تتحكم فيه؟ ما تستطيع، هو طار عنك وأنت الآن محاسب عليه، وقد كتب عليك في صحيفة حسناتك أو صحيفة سيئاتك، مكتوب عليك في صحيفة العمل، وسيكون الجزاء يوم الجزاء والحساب. وكل إنسان ألزمناه فهو الإنسان ملزم بهذا العمل ومحاسب عليه ومسؤول عنه في الدنيا والآخرة في عنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتاب، هذا الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال من خير أو شر، يلقاه منشورا يعني مفتوحا غير مغلق. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقال اقرأ الكتاب وحاسب نفسك، وقد أنصفك من جعلك حسيبا لنفسك. هل تنكر شيئا من هذا؟ تجد كل أقوالك وكل أعمالك تجدها في هذا الكتاب الذي تعطى إياه يوم القيامة، يحصي الأعمال إحصاء عجيبا دقيقا، ولهذا يتعجب المجرمون منه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين يعني خائفين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي خالد من ليبيا. السلام عليكم. أخي خالد. حسين من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي حسين. العفو، عندي سؤال. تفضل يا أخي. المملكة أمطت الصيام يوم الجمعة، وإحنا بالعراق الوقت السني نطلع يوم السبت، فأنا الحمد لله يعني كنت متحير ما بين العراق وما بين المملكة. نعم. وحتى ما أعرف يعني خط العروض يربط دولة المملكة والكويت والعراق نفس الخط يعني، والشيخ يمكن يعرف هاي مثلا. فقبل ما يأذن الفجر بدقيقتين أقدت النية بين أصوم يوم الجمعة مع المملكة، فهل هذا الصيام صحيح؟ هذا بالنسبة كشق أول. الشق الثاني، هل يكون الإفطار مالتي مع المملكة أم مع العراق؟ واللي صاموا بالعراق قسم الأخوة صاموا أيضا يوم الجمعة وقسم صاموا يوم السبت، فهم متحيرين يعني هل يفطروا مع المملكة أم يفطروا مع العراق؟ طيب. والسؤال الثاني إذا ما في زحمة، تفضل. أخوان الناس تسأل بالعراق هل يجوز الإنسان يقضي الصلاة ما فاتته، يعني مثلا هو عمره 30 سنة وما يصلي، فاللي فاتته هاي السنين من سن البلوغ هل يقضيها من قيام أو صلاة؟ وجزاك الله الخير. لكن يا أخ حسين، يعني ما كان يصلي إطلاقا؟ ما يركع لله ركعة؟ لا لا، ما يصلي، ما يصلي إطلاقا. طيب شكرا أخي حسين، بارك الله فيك. معي نورة من السعودية. السلام عليكم. تفضل يا أختي نورة. باي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك. أنا ممكن أشوف نكلم الشيخ؟ ممكن، الله يحييك يا أختي. أتمنى تجاوب على سؤال الشيخ. أنا كرم، أنا الله يكرم السامع، عندي الكلى تعبانة، الله يشفيك، ما أقدر أستحمل بكثير، وبكرة إن شاء الله باخذ عمرة، فهل يجوز الطوف حول الكعبة وأنا ماني على وضوء؟ طيب تسمعي، تبين إجابة الآن يا أختي الكريم؟ ما عندك شاشة؟ إلا عندي بس خاف ما تجاوبون عليه. لا لا إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم. هل يجوز أن يختم القرآن بنية الله يعزمني يعصمني من الحرام؟ طيب. شكرا. شكرا لك يا أختي نورة. أم عبد العزيز معي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي طال عمرك. جزاك الله خير. اسمها دواحين أخلع بالليلة الضرس. نعم. طبعا إذا من بكرة يسربوا دم يعني أزرعه ولا خلي بعد العيد. طيب طيب. أبشر يا أختي أم عبد العزيز. أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أم عبد الله. هل يكفي أن أقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة؟ جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أختي الكريمة. معي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعد لكم فضيلة الشيخ. الأخ حسين من العراق يسأل عن الصيام أو بداية الصيام في شهر رمضان، يعني يقول هناك اختلاف بين الأخوة في العراق، بعضهم صام مع إعلان المملكة يوم الجمعة وبعضهم صام مع إعلان العراق يوم السبت. يسأل عن هذا الاختلاف، وهل يلزم مثلا من كان في العراق أن يصوم مع العراق أو يجوز له كذلك أن يصوم مع المملكة. يسأل عن كذلك عن خطوط طول العرض وأن المملكة والعراق هو قال نعم وقال هم متفقة في خط العرض صحيح خط الطول ليس خط العرض صحيح. نعم هي على خط يعني طول واحد لكن كلام أو هذه السنة تساءل عدد كبير من الإخوة في العراق عن بداية صومهم وانقسموا قسمين خاصة أهل السنة قسموا قسمين قسم صاموا يوم الجمعة وقسم صاموا يوم السبت لو كان هناك جهة يعني معتبرة عندهم وتعلن عن بداية الصيام وبداية كذلك الإفطار فينبغي الاجتماع على هذه الجهة وعدم الفرقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس لكن الواقع أنهم انقسموا أن أهل السنة انقسموا فقسم رأوا أن يصوموا مع المملكة باعتبار أن مطلع الهلال واحد فالمملكة والعراق تقع على خط الطول نفسه وقسم آخر رأوا الاعتماد على يعني بعض الجهات التي أعلنت أن بداية رمضان هو يوم السبت وكلا القسمين على خير إن شاء الله تعالى يعني هي مسألة اجتهادية فمن اجتهد ورأى أن بداية الصوم هو يوم السبت هذا اجتهاد له وجهه الحمد لله وكذلك أيضا من اجتهد وصام مع المملكة يوم الجمعة فهم كذلك أيضا يعني على خير ولذلك أرى يعني ألا تعطى هذه المسألة أكبر من حجمها ولا يعيب كل من الفريقين على الآخر ونقول الأخ هو يكون قد صام مع المملكة ونوى ذلك قبل طلوع الفجر بدقيقتين نقول الحمد لله صومه صحيح ويستمر كذلك وكذلك أيضا من بدأ الصيام يوم السبت أيضا هو على خير والمسألة محل اجتهاد بارك بالنسبة للفطر فضيلة الشيخ إذا كان صام مع المملكة هل يفطر مع المملكة وإذا كان صام مع العراق هل يفطر مع العراق ما دام أنه كان السؤال هذا هو نعم ما دام أنه قد بدأ مع المملكة فينبغي يكون الفطر مع المملكة لأنه اختار هذه الوجهة واختار هذا الاجتهاد فينبغي أن يكون معهم لكن من بدأ مع أيضا العراق فأيضا يكون معهم لكن لو كان هناك جهة معتبرة تعلن لجميع المسلمين مثلا جميع أهل السنة هناك في العراق كان أشار إلى الوقف السني ذكر بأن الوقف السني أشار إلى نعم إذا كان هناك مرجعية فينبغي الاجتماع عليها يعني ليس بالضرورة أن يصوموا مع المملكة أو يفطروا مع المملكة وإنما المهم هو اجتماع أهل البلد اجتماع أهل البلد نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس بارك الله فيك فضيلة الشيخ هل يجوز الإنسان يقول بأن هناك إنسان لم يصلي من بلوغه حتى بلغ 30 من عمره هل يقضي هذه الصلوات ما دام أنه لا يركع لله ركعة لا يصلي لا جمعة ولا جماعة هذا في الحقيقة غير مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في الصحيح ولقوله عليه الصلاة والسلام بين العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة كثيرة وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك ونقله إسحاق بن راهويه نقل الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة كذلك أيضا عبد الله بن شقيق العقيلي يقول لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ثم إن من يرى منزلة الصلاة وعظيم مكانتها في دين الإسلام يرى أن هذا هو القول الصحيح أن وهو كفر تارك الصلاة الذي قطع صلته بالله عز وجل لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة كيف يقال عنه إنه مسلم والكفر إذا ورد في الوحيين في الكتاب والسنة معرفا بأل المقصود به الكفر الأكبر أما إذا ورد منكرا يعني ليس معرفا بأل فالكفر الأصغر فهنا ورد معرفا بأل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بناء على ذلك نقول إنه لما تاب ومن الله تعالى عليه بالتوبة بعدما بلغ 30 من عمره فالتوبة تجوب ما قبلها ولا يلزم بقضاء الصلوات في تلك السنوات التي مضت من عمره وإنما يبدأ الآن هو الآن تاب توبة إلى الله عز وجل نسأل الله أن تكون توبة صادقة وتوبة نصوحا يبدأ الآن بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل الحمد لله نعم والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأخت نورة تقول بأنها لديها مشكلة في الكلى نسأل الله عز وجل أن يشفيها يشق عليها أن تكون على طهارة دائمة وتريد العمرة هل عليها بأس في أن تطوف حول الكعبة وهي على غير طهارة لا حرج عليها ما دام أن الواقع هو ما ذكرت فلا حرج عليها أن تطوف حتى لو انتقضت طهارتها، لأن حكمها يكون حكم صاحب الحدث الدائم، ولا يمنعها ذلك من أن تأخذ عمرة، فإن العمرة عمل صالح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة مكفرة، أو قال مكفرات لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن. بل إن العمرة في رمضان لها مزيد خصوصية، وهي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أخرجه البخاري ومسلم، هذا فضل عظيم. فمن يسر الله تعالى له الوصول إلى البيت الحرام فلا يحرم نفسه من أن يأخذ عمرة وأن يغتنم هذا العمل الصالح، وهذا الذي رتب عليه هذا الأجر العظيم، يعني مجرد أنه يعتمر عمرة في رمضان ينال بها أجر حج. وبعض الناس تجد أنه يزهد في هذا الخير ولا يكتفي بهذا، بل يزهد الناس ويحثهم على عدم العمرة ويقوم بحجة التوسعة وبحجة، لو أن الناس اكتفوا بالعمرة وعدم البقاء هناك لم يكن هناك زحام، لكن الزحام تأتي من الذين يأتون بالعمرة ويقيمون هناك في مكة، ربما يعني هذا هو الذي يسبب الزحام، لكن يعني العمرة عمل صالح، فإذا لم يوفق الإنسان لهذا العمل الصالح فينبغي ألا يزهد الآخرين فيه. نعم صحيح، بارك الله في فضيلة الشيخ. تقول كذلك يعني هل يجوز أن تختم القرآن بنية العصمة من الحرام؟ إذا أرادت العصمة من الحرام فتلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، صحيح، تدعو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ليس بينه وبين عباده واسطة، يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فتضرع إلى ربي عز وجل مباشرة. فأما تقرأ القرآن يعني بهذه النية هذا لا أصل له، لكن تقرأ القرآن بنية التعبد لله عز وجل بتلاوة هذا القرآن وتدبر آياته والتأمل فيها والعمل به، هذا هو المطلوب عند تلاوة القرآن. وعند طلب العصمة من الحرام يعني وطلب أيضا يعني الخير يدعو الإنسان ربه، صحيح. يسأل العبد ربه عز وجل، نعم. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه، يحب من عبده، يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، والله تعالى يستحي من عبده إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. صحيح، رب جمني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، بارك الله في قضية الشيخ. سيدنا معي عبد الرحمن من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، تفضل أخي الكريم. لدي ثلاثة أسئلة إن سمحت. تفضل، الله يحييك يا شيخ. وعائلتي يجبرونني على حلق اللحية وأنا أريد أن أربيها ولكنهم لا يريدون. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، أقوم بجميع الأسباب لأقوم الليلة لكني لا أستطيع، مع العلم يا شيخ أنني والدي يعينني على يوقظني لكني لا أستطيع القيام، هل هذا دليل على غضب الله وهل هذا دليل على أني سأدخل النار؟ لماذا لا تستطيع القيام؟ يعني هل نومك ثقيل؟ نومي ثقيل يا شيخ. نعم. جدا. نعم نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، هل يمكنني أنا أعمل، هل يمكن لعائلتي أن تعينني؟ نعم. في المال أنا أعمل. نعم نعم. وعائلتي تعينني في المال. نعم. تعينك. شكرا يا شيخ. تعينك بالزكاة ولا تعينك يعني باب تعاون بينكم؟ تعاون بيننا. طيب، في السؤال الثاني، أنت تقوم لصلاة الفجر يا أخي الكريم؟ أقوم لصلاة الفجر. الحمد لله. بارك الله فيك أخي. يا شيخ بالله سؤال إن سمحت. سؤال. تفضل يا أخي. يا شيخ، هل يمكن أن أقوم الليل بركعتين إن استطعت أن أقوم وأنام ركعتين خفيفتين؟ طيب، أبشر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا يا أخي الكريم، شكرا. عبد الرحمن، أم عبد الرحمن من السعودية معي. ألو. السلام عليكم، تفضلي أم عبد الرحمن. عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا جدتي حرمة كبيرة في السن. نعم. كانت تعبانة، نقلناها للإسعاف ودخلوها تنويم في المستشفى. طبعا هي ما كانت راضية عن فكرة التنويم، كانت تقول طلعوني للبيت. بعد أسبوعين من التنويم قرر لها الدكتور عملية تركيب صمام للقلب، وهي ما كانت مقتنعة في هذه العملية. الدكتور قال لازم تقنعونها على العملية، وحاولنا نقنعها. دخلت العملية وهي تقريبا ما هي براضية 100% عن العملية يعني. نعم. قدر الله أثناء العملية صار لها جلطة في المخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد العملية بخمس أيام توفت الله يرحمها. رحمها الله رحمها. فبسأل يعني هل إحنا علينا ذنب إن ما طلعناها البيت؟ هي كانت تقول ما أبغى العملية وطلعوني للبيت. طيب طيب يا أختي عبد الرحمن، هل كانت بكامل قواها العقلية؟ كامل قواها العقلية وهي طيب. بصمت على العملية. طيب. السؤال الثاني، طيب لما هي وقعت على العملية الآن يعني معنى ذلك أنها موافقة؟ وقعت، لكن بعد ما وقعت كانت تقول كانت تتصل علي وتبكي تقول تعالي طلعيني من المستشفى. نعم. وأنا بحكم أني حفيدتها يعني ما أقدر أني أروح أطلعها يعني بدون موافقة الوالد وعمام يعني. لكن وقعت يعني مكرهة؟ هي اللي بصمت، احنا مو احنا اللي وقعنا. لكن يا اختي عبد الرحمن عفوا يا شيخ، نعم. يعني الحالة الطبية الطبيب رأى مثلا ضرورة إجراء هذه العملية وأن حالتها تستدعي ذلك يعني بشكل كبير جدا. مو بشكل كبير جدا، يقول الأفضل. فالوالد وعمامي قالوا قلوا الدكتور يسوي الأصلح لها. طيب. فقلنا للدكتور سوي الأصلح لها، الأفضل لها يعني. طيب الحمد لله. الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يغفر لها وأن يجبر مصابكم يا أختي. آمين. السؤال الثاني لو سمحت. تفضلي. السؤال الثاني أن هذه الفترة اللي جلست فيها في المستشفى العشر أيام ما صلت. كانت تقول إذا رجعت البيت وأصلي. فاحنا نقول فما أدري يعني إيش يعني إيش ممكن إحنا نعملها الحين؟ هل عليها ذنب أو إن في يعني شيء نقدر نسويه؟ طيب أبشري إن شاء الله تعالى أختي الكريمة. تسمعني إجابة أم عبد الرحمن. أم فواز من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أم فواز. لو سمعت عندي سؤال. الله يحييك. عندنا زكاة مال، نستطيع ندفعها لأيتام أطفال ولا لازم يكون بالغين؟ الأيتام هذول يحتاجون يعني فقراء مثلا، أحيانا يتيم لكنه غني. ما أدري يعني أنهم محتاجين يعني مرة أو لا، ما أدري، بس أنهم أيتام. تدفعون مثلا الجمعية تقوم على رعاية الأيتام؟ لا لا لا، مو هي جمعية، أيتام عندنا. طيب. أيوة أطفال يعني ما ندفعها لها مو بالغين. طيب بس لو سمعت عندي سؤال ثاني. تفضلي يا ام فواز. في مصحف طالع الحين اسمه مصحف القيان، في 122 صفحه. ايوه. ما ادري شو الحكم فيه يعني. هذا مصحف الكتروني مكتوب ولا مصحف؟ لا مو مصحف الكتروني، لا مصحف ورقي. طيب ما هو الاشكال عندك فيه؟ انه بس 22 صفحه بس. يعني ليس شاملا لكتاب الله عز وجل. يعني انه مخصص للقيان يعني يجوز ولا لا؟ كامل مصحف كامل هو يا اختي. اي مصحف كامل بس انهم يعني مصحف القيادة اسمه زي كذا. ابشري يا اختي الكريمه، شكرا لك. معي عاطف من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي عاطف. معي سؤالين يا استاذ احمد. تفضل الله يحييك. الاول، هل يجوز اخراج الزوج لزكاه مال زوجته او للزوجه ان تخرج زكاه مال زوجها مع العلم ان صاحب الزكاه قادر على اخراج زكاه ماله؟ فهل تبرأ الذمة بذلك بالنسبة لصاحب المال المستحق للزكاة؟ جميل. السؤال الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هل المقصود بالصائم في الحديث فقط الفقير أم يدخل بذلك الفقير والغني؟ بارك الله فيك وجزاكم الله خير. طيب بالنسبة لإخراج الزكاة، تقصد أن الزوج يخرج الزكاة عن زوجته؟ نعم. والزوجة تخرج الزكاة عن زوجها نيابة عنه يعني؟ لا، هو يلح عليها أن يخرج عنها الزكاة يعني وهي تفعل بذلك، يهديها تبرأ الذمة بذلك، يهديها مثلا، يقول زكاة مالك أنت 4000 أنت لا تخرجها أنا سأخرجها، يعني ابقي مالك كما هو وأنا أخرج عنك زكاة المال. طيب وهي بالعكس إن شاء الله. شكرا يا أخي الكريم. شكرا جزاكم الله خيرا. فيك معي متصل أم معاذ من السعودية، تفضلي. تفضلي يا أم معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عندي بنت حواجبها عريضة مرة. ويعني وتطلب مني إني أشقرها. ويعني ولما أشقرها يزود الشعر بزيادة يعني. وأشيل زايد أنا لها بالشيرة. يعني حتى تكون حواجبها مثل حواجب خواتها يعني خلقة الله يعني اللي خلقهم عليها يعني. تتجمل فيها وأنا أخاف أن يكون علي أثم. طيب تسمعين إجابة معها إن شاء الله. شكرا للإخوة والأخوات. وشكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا الأخت الكريمة أم عبد العزيز من السعودية تقول بأنها تريد أن تخلع ضرسها في ليل رمضان ويستمر نزيف الدم إلى الغد كالمعتاد، هل عليها بأس في ذلك؟ ليس عليها بأس حتى أن تخلع ضرسها في النهار الحمد لله نهار رمضان، الأمر واسع في هذا، لأن قلع الضرس الدم المصاحب له دم يسير فلا يفسد الصوم، الدم الذي يؤثر على الصوم هو الدم الكثير الذي في معنى دم الحجامة، أما الدم الذي يصاحب قلع السن دم يسير وتلفظه، وكذلك أيضا ما قد يصحب الدم من بعض الأمور تلفظها كلها، وهذا إذا كانت في نهار رمضان. وهي الآن تسأل عن قلع السن في الليل، نقول هذا لا إشكال فيه والأمر في هذا واسع، ولا داعي لأن تؤجله لما بعد رمضان، لا داعي لهذا، هذا يعني تشدد على نفسها في أمر لا يستدعي التشديد. يشكل عليهم بعضهم أن يكون مع نزيف يعني في الدم، يعني يكون نزف الدم كثير جدا بعض الناس. على كل حال الحالة المعتادة عند أغلب الناس هو أن الدم الذي يصاحب قلع السن دم يسير، دم يسير، ويعني لا يكون دما كثيرا إلا في حالات نادرة، أما الحالة المعتادة هو دم يسير لا يفسد الصوم لو حصل هذا في نهار رمضان، وفي الليل من باب أولى أنه جائز. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال بعث به الأخ الكريم أبو غادة في الأمس لما تمكن من طرحه، يقول فضيلة الشيخ، من بنى منزلا بغرض بيعها طلبا للربح والتكسب، متى يبدأ حول الزكاة لهذا المنزل، من حين بدأ البناء أو من حين انتهى؟ ما دام أنه قد بنى هذا المنزل بقصد بيعه فمعنى ذلك أنه قصد وأراد بهذا عروض التجارة، فيبدأ ذلك من حين بداية شرائه للأرض، من حين ابتداء شرائه للأرض، لما اشترى هذه الأرض بنية التجارة، بنية أنه سيبني عليها مسكنا ثم يبيعه، فمعنى ذلك أنه قد دخل في عروض التجارة، فعند تمام الحول يقيم هذه الأرض عند تمام الحول، إن كان قد بنى عليها بناء يقوم عليها البناء بحالته، بحالة البناء، يعني إن كان مثلا البناء لا زال عظما يقيم هذا العظم مع أرضه، لو مثلا السنة التي بعدها لو افترضنا أن البيت اكتمل أيضا يقيم البيت ببنائه، فهو يعني يعتبر من قبيل عروض التجارة، يعني هذا يعتبر من قبيل عروض التجارة، عروض التجارة تقوم العروض التي فيها عند تمام الحول، اللهم إلا لو نوى بهذا البيت تأجيره ولم ينوي بيعه، هنا ليس فيه زكاة، أو نوى مثلا أن يسكنه فهذا ليس فيه زكاة، أو كان مترددا ليس عنده نية جازمة لا يدري هل يسكنه هل يبيعه، هذا أيضا ليس فيه زكاة، أما إذا كان جازما بنية البيع فهذا من عروض التجارة، ولا بد أن يقيمه عند تمام الحول بحالته الراهنة عند تمام الحول ويزكيه. بارك، ما يبدأ شيخ حوله من حين انتهاء البناء، لأنه قطعا لا يمكن أن يبيعه قبل، أو إذا كان ناوي أن يبيعه بعد انتهاء البناء وبالتالي يبدأ حولهم بعد فراغه من هذا البناء. ما دامت النية نية البيع ونية التجارة بدأت معه من حين شراء الأرض، فما الذي يخرجه من عروض التجارة؟ هو الآن قصد عروض التجارة، يعني لو أتى واحد وهو في العظم مثلا وقال أريد أن أشتري، قال لا ما لن أبيعه، ولكن بإمكانه أن يسيلها متى ما أراد، هو عنده الآن عروض تجارة يعمل بها و يتاجر بها، وربما يبيعه وهي عظم، ربما يبيعه وهي بعد ما يكتمل، وهو يريد الآن يعني أكبر قدر ممكن من الربح. نعم صحيح. لو أتى إليه إنسان وهو يبني عظما ربما باعه هذا البيت بحالته الراهنة، المهم هو النية، ما دامت النية جازمة بأنها نية تجارة فيتعلق بها حق الفقراء والمساكين، يتعلق بهذا المال حق الفقراء والمساكين، وتجب الزكاة في هذا الشيء الذي قد نوى وجزم صاحبه بأنه معد للتجارة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك واستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. رمضان شهر التقى والغفران، اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه، واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخده، بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش، أصل الملابس الداخلية من عجلان وإخوانه. فخامة، أناقة، جودة لذات، بنتلي من الجديع للأقمشة الرجالية. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر يدعوكم للمساهمة في وقف الهداية الدعوي. أطلعوني على المشروع الوقفي الذي يريدون تشييده من أجل أن يعود ريعه ويصرف على أعمال الدعوة، فإنني أهيب بمن يسمع كلامي بأن يسارع إلى أن يكون له سهم في مثل هذا الوقف المبارك. وقف الهداية أجر دائم في الحياة وبعد الممات لك ولمن تحب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. مشروع تعظيم القرآن الكريم بالمدينة المنورة يفتح أبوابه لأهل الخير في شهر الخير لصدقة جارية. وقف تعظيم القرآن الكريم في بلد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، قيمة الوقف 10 ملايين ريال سعودي. بر وغفران في شهر القرآن. دعي الفخامة تتحدث عن حضورك والتميز، عن أسلوبك والثقة، عن قراراتك. أشمغة فيراري، لامبورغيني، فرساتشي وروبرتو كافالي، اترك انطباعا بأناقتك من شركة عجلان وإخوانه. رمضان عتق من النار. أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، وأتقبل الله منا ومنكم الصالح من الأعمال. وباسمكم أرحب بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حياكم الله صاحب الفضيلة. بارك الله، حياكم الله. الأخت الكريمة أم عبد العزيز تقول: هل يجوز أن يكتفي الإنسان أو المصلي بين السجدتين بقول رب اغفر لي مرة واحدة؟ نعم، القدر المجزئ أن يقول رب اغفر لي. ومن جهة الرواية لم يثبت في الجلسة بين السجدتين إلا هذا الدعاء فقط، رب اغفر لي. وأما الدعاء الآخر، دعاء الوارد الحديث الآخر أنه يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، فهو ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعلم بأنه لم يثبت شيء في الدعاء بين في الدعاء في الجلسة بين السجدتين سوى رب اغفر لي. وهذا أيضا هو المذهب عند الحنابلة، أن يقول رب اغفر لي وكررها، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وكررها في الجلسة بين السجدتين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن من تونس لديه مجموعة من الأسئلة، يقول بأن عائلته يجبرونه على حلق اللحية ويريد إعفاءها. لا يطيعهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ليس هذا من المعروف، هي أمره بمعصية الله عز وجل، ومن أمر بمعصية الله تعالى فإنه لا يطاع ولا يسمع له أيا كان الآمر، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أي شخص كان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنقول لأخينا: اعفي لحيتك وطبق السنة واصبر على أذاهم. بعض الناس أيضا ليس عند الصبر، مجرد أنهم يتكلمون عليها وربما يسخرون به أو يستهزئون به تجد أنه يتأثر ويستجيب لهم. فنقول: اصبر، اصبر على ما قد تلاقيه من المضايقة، اصبر على ما قد تلاقيه من الأذى، واقتدي بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد سخر بهم وقد استهزئ بهم وقد وصفوا بأوصاف سيئة، وصفوا بالجنون، وصفوا بالسحر، وصفوا بالكهانة، وصفوا يعني بأوصاف غير لائقة، ومع ذلك صبروا فكانت العاقبة لهم. ونقول إذا طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعفي لحيتك ولا تسمع لهؤلاء الذين يريدون أن يوقعوك في معصية الله عز وجل، وما قد تلاقيه منهم من أذية أصبر عليها، وهم إذا رأوا منك عزيمة وإصرارا لن يضايقوك، لكن إذا رأوا منك ترددا سوف يضايقوك أملا منهم في أن في ثنيك عن يعني قرار إعفاء اللحية. لكن لو رأوا منك عزيمة وإصرارا وجدا فحتى وإن ضايقوك ضايقوك في بداية الأمر ثم لن يستمروا في مضايقتك. الحمد لله. فنقول إذن قدم طاعة الله عز وجل ولا تقدم طاعة أهلك على طاعة الله سبحانه وتعالى فيك. ومن الصبر فضيلة الشيخ إذا أذنت أن يأخذهم بالحلم واللين، وأن يعني بعض الناس أحيانا يأخذ جانب آخر في مثل هذه الأشياء حينما يطلب منه هذه المعصية، يأخذ في جانب آخر من الغلظة والشدة عليهم وأحيانا مقاطعة هذه العائلة، وأحيانا قد يصل به الأمر إلى أن يرتكب قطيعة كاملة في مثل هذه الأشياء. نعم، نوصي الأخ أن أيضا يرفق بهم ويحاورهم، أيضا يبين لهم أن هذه هي سنة فيهم خير. والده هو يقيمه لصلاة الفجر الآن. نعم، وما دام أن والده يقيمه لقيام الليل فمعنى ذلك أن والده فيه خير كثير، لكن عليه أن يحاوره وأن يسعى لإقناعه لإقناع والده، حتى إذا كان والده غير ملتحي يقنعه في أن يكون ملتحيا، يعني بدل أن والده هو الذي يقنعه بحلق اللحية نريد أن يعكس الأمر فيقنع هو والده بإعفاء لحيته، خاصة أنه ذكر أن والده يوقظه لقيام الليل، فمن باب أولى أن والده يقوم الليل، إذا كان يقوم الليل فهو يعني هذا فيه خير، لكن يحتاج من يزيل عنه الشبهة ويوضح له السنة. الحمد لله. يقول الأخ الكريم عبد الرحمن بأنه يجعل جميع الأسباب التي تعينه من قيام الليل، مع أن والده يساعد في ذلك لكنه لا يقوم، لا يستطيع القيام، يقول هل هذا من غضب الله عز وجل عليه؟ أولا هو ذكر أنه يقوم لصلاة الفجر، ما دام أنه يقوم لصلاة الفجر فقد أتى بالواجب والحمد لله، وقيام الليل ليس واجبا، قيام الليل مستحبا. نعم، فإن تيسر له أن يقوم الليل فالحمد لله، إن لم يتيسر فلا شيء عليه، ولا يعد هذا علامة من غضب الله كما ذكر. يعني لا ينبغي أن يعني يسيء الظن بالله عز وجل، لكن بعض الناس طبيعته أن نومه ثقيل، فمثل هذا يعني يأخذ بالأسباب، ينام مبكرا مثلا ويضع منبها ويأخذ بالأسباب، إن تيسر له أن يقوم من الليل فحسن، إن لم يتيسر فقيام الليل ليس واجبا، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يقوم آخر الليل فيوتر قبل أن ينام، يصلي قبل أن ينام، ويعتبر هذا إن شاء الله تعالى أيضا جزءا من قيام الليل. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة أم عبد الرحمن، وقد بدت يعني الحزن عليه على نبراتها، تقول بأن جدتها رحمها الله تعالى كانت يعني أدخلت الإسعاف وأجريت لها عملية في تغيير صمام القلب، رأى الدكتور أن تجرى هذه العملية، كانت مترددة أو قاموا بإقناعها العائلة، قاموا بإقناع هذه المتوفاة رحمها الله فأجريت لها العملية، ثم حصل لها جلطة في المخ ثم توفيت بعد ذلك. تسأل هل عليهم يعني شيء في مثل هذه الحالة، وقد يعني كان تحسب بأنهم تسببوا في وفاتها؟ أولا مقدمة قبل الإجابة عن هذا السؤال، الإنسان المريض إذا كان بكامل قواه العقلية فهو حر في اتخاذ القرار، لا ينبغي أن يجبر على شيء معين، هذا هو يعني حكم الإسلام، أن الإنسان له كامل حرية إذا كان عقله معه، بشرط أن تكون قواه العقلية معه، أما لو كان عقله ليس كاملا فهذا ممكن أن يجبر على استعمال العلاج، لكن ما دام أن قواه العقلية كاملة فهو حر، فإذا رأى أنه لا يتعالج فلماذا نجبره على العلاج؟ ويعني العلاج وطلب الدواء ليس واجبا في قول عامة أهل العلم، حتى أن ابن تيمية رحمه الله قال لا أعلم سالفا أوجب التداوي، لا أعلم سالفا أوجب التداوي، ولذلك لا يجبر الإنسان على العلاج. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض عليه الصلاة والسلام مرضا شديدا حتى إنه لا يغمى عليه، فيعني فكان عليه الصلاة والسلام يعني ذات يوم كان حوله يعني بعض أفراد الأسرة، عائشة رضي الله عنها وبعض أقاربه عليه الصلاة والسلام، فقالوا نعطيه الدواء، فأشار إليهم برأسه ألا، فقالوا لعله كراهية المريض للدواء، فوضعوا اللدود يعني نوع من العلاج في فمه عليه الصلاة والسلام يعني أجبروا على هذا. وكان عليه الصلاة والسلام يعني وضعه يعني شبه مغمى عليه وقريبا من الإغماء، لكن أشار إليهم ألا يضعوا هذا الدواء، لكنهم فعلوا وقالوا لعله كراهية المريض الدواء. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام أمر بأن يلد جميع من كان في البيت إلا العباس فإنه لم يحضر، من باب القصاص، من باب القصاص، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ، وأن الإنسان إذا كان عقله معه لا يجبر، لا يجبر على التداوي ولا يجبر على العلاج بشرط أن يكون عقله معه. لكن سؤال الأخت لا ينطبق عليها هذا الكلام، لماذا؟ لأنها قالت إنها وقعت على العملية، معنى ذلك ما دام أنها وقعت فمعنى ذلك أنها قد رضيت بإجراء العملية، لكنها كان عندها شيء من التخوف والتردد، فهم لا شيء عليهم، وهم إنما أرادوا الإصلاح وأرادوا الخير لها، هم يبحثون عن الخير لها ويبحثون عن مصلحتها ولم يقصدوا الإضرار بها، ولذلك أقول ليس عليكم شيء إن شاء الله تعالى. عليهم الدعاء لها فضيلة الشيخ. نعم، عليهم الآن بأن يعملوا ما ينفعها، والذي ينفعها هو الدعاء والصدقة، كذلك الحج والعمرة، هذه تنفعها. ذكرت بين 10 أيام ما صلت وقالت بعد المستشفى صار. هذه من الأخطاء الشائعة لدى بعض المرضى، أنهم لا يصلون ويقولون بعدما نخرج من المستشفى، بحجة أن مثلا أنهم لا يتمكنون من الطهارة، أو أن ملابسهم غير طاهرة، أو لا يستقبلون القبلة ونحو ذلك. هذا خطأ كبير. نقول للمريض صل على حسب حالك، صل على حسب استطاعتك، ولو إلى غير القبلة ولو على غير طهارة، المهم أن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم. فكان ينبغي أن تنبه على هذا، لكن ما دام أن الأمر يعني قد انتهى فنسأل الله تعالى أن يعفو عنها. نسأل الله عز وجل. بارك الله فيك. أم فواز عندها زكاة مال وتريد أن تخرجه لأيتام أطفال لم يبلغوا. أولا ليس كل يتيم مستحق للزكاة، بعض الأيتام أغنياء، صحيح يكون اليتيم قد ورث من أبيه ثروة كبيرة، هذا غني، فبعض الناس يعتقد أن إذا قلنا يتيم معنى ذلك أنه فقير وأنه مستحق للزكاة، هذا الفهم فهم غير صحيح، بل نقول اليتيم لا يخلو من يكون مستحق للزكاة وفقيرا أو لا يكون، فإن كان مستحق للزكاة بأن كان فقيرا أو مسكينا مثلا فهذا يعطى من الزكاة، بل حتى غير اليتيم فقير ومسكين، يعني اليتم ليس له أثر، ليس له أثر في إعطاء الزكاة، إنما الذي له أثر هو الفقر والمسكنة، صحيح. أو أن يكون من أصحاب الزكاة، وحينئذ لكن جرت يعني العادة عند الناس أو الغالب عند الناس أن من كان يتيما يكون فقيرا، هذا هو الغالب لأنه قد مات عائله ومن ينفق عليه، لكنه ليس بالضرورة، ولذلك نحن نقول تدفع الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية، ولم يذكر الله تعالى منهم اليتامى، صحيح. فاليتيم إذا كان من أهل الزكاة فيعطى من الزكاة، إذا لم يكن من أهل الزكاة فلا يعطى. بارك الله فيكم. أبدأ عاطف من مصر يسأل هل يجوز إخراج الزكاة عن الزوجة أو الزوج تخرجها عن الزوج؟ نعم، إذا كان أذن له بذلك فلا بأس. بارك الله. ولو أخرجها من ماله يعني. ولو أخرجها من ماله نيابة عنها. المهم أن من تجب عليه الزكاة يأذن له في أن يخرجها عنه. بارك الله. يسأل عن الإفطار الصائم، هل هو مختص ب الصائم الفقير أم بالصائم الغني أم كلاهما؟ إفطار الصائم لا يختص بالفقير بل كلاهما، الحمد لله، يشمل الفقير ويشمل الغني، لأنه من باب إطعام الطعام، وعلى هذا فلا تدفع الزكاة لتفطير الصائمين إلا إذا تأكدنا من أنهم فقراء أو جميل. مساكين أو أنهم مستحقون للزكاة، أما إذا لم نتأكد فالصائمون الذين يفطرون قد يكون بعضهم ليس مستحق للزكاة. بارك الله فيهم. أم معاذ تسأل عن بنتها حواجبها عريضة تريد أن تشقرها وتأخذ بعض الأشياء، كان يعني بشكل غير معتاد يعني. أما التشقير فلا تفعله، لكن لها أن تزيل القدر المشوه، الحمد لله، القدر المشوه من الحواجب تزيله ولا تزيد، الحمد لله، فما يعد عرف أن قدر زائد وقدر مشوه فلا بأس بأن تأخذه، لأن قاعدة الشريعة هو جواز إزالة العين، ولذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعرفجة بن أسعد في أن يتخذ أنفا من ورق فأنتن، ثم رخص له يتخذ أنفا من ذهب، فدل هذا على أن ما كان من باب إزالة العين ورخص له في مثل هذه الأمور، ولو كان بقصد طلب يعني إزالة العيب وطلب التجمل في الأحوال المعتادة، في الأحوال المعتادة، أما ما كان من باب طلب الحسن وليس من باب إزالة العيب فهذا هو الذي لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود، أسأل الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم، وشكرا لكم الأخوة، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، وأذكركم بحلقتنا يوم السبت القادم بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت من 4 إلى 5 عصرا مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله الركبان. حتى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.